السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس 19 من قراءتنا لكتاب تفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. قد وصلنا إلى المجلد الثالث الحمد لله، إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. تفضل يا أسامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني بقوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا لله بالعبودة وأذعنوا له بالطاعة، كما حدثنا المثنى وساق بإسناده عن جويبر عن الضحاك في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يقول: صدقوا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني اطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكم، فطاب لكم بتحليل إياه لكم مما كنتم تحرمونه أنتم ولم أكن حرمته عليكم من المطاعم والمشارب. واشكروا لله، يقول: وأثنوا على الله جل ثناؤه بما هو أهل منكم على النعم التي رزقكم وطيبها لكم إن كنتم إياه تعبدون. يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين له مطيعين، فكلوا مما أباح لكم أكله وحلله وطيبه لكم، ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان. وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرمونه من المطاعم، وهو الذي ندبهم إلى أكله ونهاهم عن اعتقاد تحريمه، إذ كان تحريمهم إياه كان في الجاهلية طاعة منهم للشيطان واتباعا لأهل الكفر منهم بالله من الآباء والأسلاف. ثم بين لهم جل ثناؤه ما حرم عليهم وفصله لهم مفسرا. نلاحظ أن الطبري عليه رحمة الله فسر هنا الشكر بالثناء، والذي أعلمه أن الشكر يعني أعم من الثناء، فالشكر فيه العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأعظم ما في شكر النعمة أن تستعمل في طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وهذا معنى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأظن أن قول الطبري واشكروا في قول الله واشكروا لله، يعني أثنوا على الله عز وجل بما هو أهل منكم، يعني أظن أن هذا المعنى قاصر. وأنت إذا تتبعت معنى الشكر ستجد أن معنى الشكر لا بد أن يكون فيه العمل. مثلا عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه وقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فستجد أن لفظ الشكر يذكر في عامة المواضع في العمل بطاعة الله، يعني كأن حتى كلمة مثلا لا يشكر الله من لا يشكر الناس ليس المقصود منها مجرد أن تذكر مثلا فضلهم أو أن تحفظ لهم الجميل، لا، المراد أن تعمل، يعني أن تقابل الإحسان بالإحسان. فلذلك أنا أرى أن تفسير الطبري للشكر هنا بمجرد الثناء أظن أنه هو تفسير قاصر. من جملة الشكر الثناء على الله، لكن أعظم ما في الشكر العمل بطاعة الله. أشتفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني جل ثناؤه بذلك: لا تحرموا على أنفسكم ما لم أحرمه عليكم أيها المؤمنون بالله وبرسوله من البحائر والسوائب ونحو ذلك، بل كلوا ذلك، فإني لم أحرم عليكم غير الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيري. ومعنى قوله إنما حرم عليكم الميتة: ما حرم عليكم إلا الميتة، وإنما حرف واحد، ولذلك نصبت الميتة والدم، وغير جائز في الميتة إذا جعلت إنما حرفا واحدا إلا النصب، ولو كانت إنما حرفين فكانت ما منفصلة من إن لكانت الميتة مرفوعة وما بعدها. وكان تأويل الكلام حينئذ: إن الذي حرم الله عليكم من المطاعم الميتة والدم ولحم الخنزير لا غير ذلك. وقد ذكر عن بعض القراءة أنه قرأ ذلك كذلك على هذا التأويل، ولست في القراءة به مستجيزا، وإن كان له في التأويل والعربية وجه مفهوم لاتفاق الحجة من القراءة على خلافه، فغير جائز لأحد الاعتراض عليهم بما نقلوه مجمعين عليه، ولو قرئ حرم بضم الحاء من حرم لكان في الميتة وجهان من الرفع، أحدهما من أن الفاعل غير مسمى وإنما حرف واحد، والآخر أن إن وما في معنى حرفين، وحرم من صلة ما، والميتة خبر الذي مرفوع على الخبر، ولست وإن كان لذلك أيضا وجه مستجيزا القراءة به لما ذكرت. نعم، الطبري رحمه الله كثيرا ما يبين هذا المعنى، يبين أن بعض القراءات التي لم تثبت أو لم تتواتر لها وجه في العربية صحيح، ويفسر الآية ويعرب الآية بناء على ذلك الوجه، لكنه لا يستجيز القراءة به. طبعا يعني أظن أن عدد من الشباب معنا من الطلاب يعني لم يفهم كلام الطبري في إن وما، لذلك أنا يعني أحببت من خلال استقرائي للطلاب الذين معنا وحتى بغيرهم وجدت إن هم فعلا عندهم قصور كبير في علوم العربية، فلذلك نويت إن شاء الله أرجو أن يعيننا الله على ذلك أن يكون لنا يوم في الأسبوع يعني طويل، مثلا من 3 ساعات إلى 5 ساعات، 5 ساعات في كتب أرى إن هي التسلسل فيها يعين الطالب على تصور هذه الأمور، بل يعني يجعله يعني إلى حد ما متقنا لهذه الأمور، وهو كتاب النحو الواضح، وبعده كتاب شرح قطر الندى لابن هشام، وكتاب شذور الذهب، وكتاب ألفية ابن مالك، وكتاب المغني اللبيب. أظن يعني إن شاء الله إن هذه الكتب إذا إحنا استطعنا بإذن الله إن إحنا ننهيها، أو حتى لو أنت أنهيت منها يعني كتابين، حتى لو النحو الواضح وشرح قطر الندى، هيكون عندك يعني أظن أرضية قوية في علم النحو على الأقل. ماشي، تفضل يا أسامة. وأما الميتة فقد اختلف وأما الميتة فإن القراءة مختلفة في قراءتها، فقرأها بعضهم بالتخفيف ومعناه فيها التشديد، ولكنه يخففها كما يخفف القائلون هو هين لين، الهين اللين، كما قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فجمع بين اللغتين ولا في بيت واحد. ميت الأحياء، أظن ميت الأحياء، لأنه هو يريد أن يتكلم عن التخفيف هنا، ولا كتب ميت عندك؟ الشيخ الظاهر أنه لأنه قال فجمع بين اللغتين، قال الأولى ميت آه والثانية صح ميت. صحيح، أحسنت يا أسامة فعلا، وأظن عشان يعني يستقيم الوزن البيت، لأنه لو قال إنما الميت ميت أظن لا يستقيم، إنما الميت ميت. طيب اتفضل. قال فجمع بين اللغتين في بيت واحد في معنى واحد، وقرأها بعضهم بالتشديد وحملوها على الأصل وقالوا إنما هو ميت فيعل من الموت، ولكن الياء الساكنة والواو المتحركة لما اجتمعتا والياء مع سكونها متقدمة قلبت الواو ياء وشددت فصارت ياء مشددة، كما فعلوا ذلك بسيد وجيد، قالوا ومن خففها فإنما طلب الخفة والقراءة بها على أصلها الذي هو أصلها أولى. والصواب من القول في ذلك عندي أن التشديد والتخفيف في ياء الميتة لغتان وقراءتان معروفتان في القراءة وفي كلام العرب، فبأيهما قرأ ذلك القارئ فمصيب، لأنه لا اختلاف في معنيهما. وأما قوله وما أهل به لغير الله، فإنه يعني به وما ذبح للآلهة والأوثان فسمي عليه غير اسمه، أو قصد به غيره من الأصنام، وإنما قيل وما أهل به لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم سموا اسم آلهتهم التي قربوا ذلك لها، وجهروا بذلك أصواتهم، فجرى ذلك من أمرهم على ذلك، حتى قيل لكل ذابح ذبح سمى أو لم يسمي، جهر بالتسمية أو لم يجهر مهل، فرفعهم أصواتهم بذلك هو الإهلال الذي ذكره الله جل جلاله، فقال وما أهل به لغير الله. ومن ذلك قيل للملبي في حجة أو عمرة مهل لرفعه صوته بالتلبية، ومنه استهلال الصبي إذا صاح عند سقوطه من بطن أمه، واستهلال المطر وهو صوت وقوعه على الأرض، كما قال عمرو بن قميئة: ظلم البطاح له انهلال حريصة، فصف النطاف له بعيد المقلعي. واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم يعني بقوله وما أهل به لغير الله وما ذبح لغير الله ذكر من قال ذلك، فساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة في قوله وما أهل به لغير الله قال ما ذبح لغير الله، وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله وما أهل لغير الله قال ما ذبح لغير الله مما لم يسمى عليه، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ما ذبح لغير الله، وبإسناده إلى ابن جريج عن ابن عباس قال وما أهل به لغير الله قال ذبح، وبإسناده إلى جويبر عن الضحاك قال ما أهل به للطواغيت، وبإسناده إلى معاوية عن علي عن ابن عباس وما أهل به لغير الله يعني ما أهل للطواغيت كلها يعني ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير اليهود والنصارى، وبإسناده إلى عطاء في قوله وما أهل به لغير الله به قال هو ما ذبح لغير الله، وقال آخرون معنى ذلك ما ذكر عليه غير اسم الله. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى الربيع في قوله وما أهل به لغير الله يقول ما ذكر عليه غير اسم الله، وبإسناده إلى ابن وهب قال قال ابن زيد وسألته عن قول الله وما أهل به لغير الله قال ما يذبح لآلهتهم الأنصاب التي يعبدونها ويسمون أسماءها عليها، قال يقولون باسم فلان كما تقول أنت باسم الله، قال فذلك ما أهل به لغير الله. وبإسناده إلى قيس بن رافع الأشجعي وعقبة بن مسلم تجيبي أنهما قال أحل لنا ما ذبح لعيد الكنائس وما أهدي لها من خبز أو لحم فإنما هو طعام أهل الكتاب، قال حيوة فقلت أرأيت قول الله تبارك وتعالى وما أهل به لغير الله، قال إنما ذلك المجوس وأهل الأوثان والمشركون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نحن نلاحظ هنا أنه استثنى اليهود والنصارى، يعني حتى لا يدخل في هذه الآية ما يذبحه اليهود والنصارى. فإذا علمت أن اليهود أو النصارى ذبحوا يعني الذبح الشرعي فأنت يجوز أنك أنت تأكل منه. فالطبري هنا ذكر هذا القول، ونلاحظ الفرق بين الأقوال. أول شيء قال ما ذبح لغير الله، وبعد ذلك يعني كما هو مروي عن ابن عباس يعني ما أهل للطواغيت كلها يعني ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير اليهود والنصارى. لأن بعض الناس وجدت يتوقف عن أكل ما يذبحه اليهود والنصارى بحجة أنه أهل لغير الله، يعني بحجة أنهم من جملة المشركين. أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني بقوله جل ثناؤه فمن اضطر فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وهو بالصفة التي وصفنا فلا إثم عليه في أكله إن أكله، وقوله اضطر افتعل من الضرورة، وغير باغ نصب على الحال من كأنه قيل فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فأكله فهو له حلال، وقد قيل إن معنى قوله فمن اضطر فمن أكره على أكله فأكله فلا إثم عليه. ذكر من قال ذلك، وبإسناده إلى إسرائيل عن سالم الأفطس عن مجاهد في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ ولا عاد قال الرجل يأخذه العدو فيدعونه إلى معصية الله. وأما قوله غير باغ ولا عاد فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون، فقال بعضهم يعني بقوله غير باغ غير خارج على الأمة بسيفه باغيا عليهم بغير حق ولا عاديا عليهم بحرب ظلما وعدوانا فمفسد عليهم السبيل. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى ليث عن مجاهد قال غير قاطع سبيل ولا مفارق جماعة ولا خارج في معصية الله فله الرخصة، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول لا قاطعا للسبيل ولا مفارق للأمة ولا خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وبإسناده إلى سالم عن سعيد في قوله تعالى وغير باغ ولا عاد قال هو الذي يقطع الطريق فليس له رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة وإذا عطش أن يشرب الخمر. وبإسناده إلى شريك عن سالم عن سعيد قال الباغي العادي الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة. وبإسناده إلى سالم عن سعيد قال إذا خرج في سبيل من سبل الله فاضطر إلى الخمر شرب وإذا اضطر إلى الميتة أكل وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له. وبإسناده إلى القاسم بن أبي بزة عن مجاهد قال غير باغ على الأئمة ولا عاد قاطع السبيل. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال غير قاطع السبيل ولا مفارق للأئمة ولا خارج في معصية الله فله الرخصة. وبإسناده إلى مجاهد قال: غير باغ على الأم على الأئمة ولا عاد على ابن السبيل. وقال آخرون: بل تأويل قوله غير باغ ولا عاد غير باغ الحرام في أكله ولا معتدل الذي أبيح له منه. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة: غير باغ في أكله ولا عاد أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وبإسناده إلى الحسن في قوله: من اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ فيها ولا معتدل فيها يأكلها وهو غني عنها. وبإسناده إلى عمار عمن سمع الحسن يقول ذلك. وبإسناده إلى أبي حمزة عن جابر عن مجاهد وعكرمة في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ يبتغيه ولا عاد يتعدى على ما يمسك نفسه. وبإسناده إلى الربيع يقول: من غير أن يبتغي حراما ويتعداه، ألا ترى أنه يقول: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبإسناده إلى ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير أن يأكل ذلك بغيا وتعديا عن الحلال إلى الحرام، ويترك الحلال وهو عنده ويتعدى بأكل هذا الحرام. هذا التعدي ينكر أن يكون مختلفين ويقول: هذا وهذا واحد. وقال آخرون: تأويل ذلك: فمن اضطر غير باغ في أكل شهوة ولا عاد فوق ما لا بد له منه. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي قال: أما باغ فيبتغي فيه شهوته، وأما العادي فيتعدى في أكله، يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منه قوتا ما يمسك به نفسه حتى يبلغ حاجته. وأولى هذه الأقاويل بتأويل الآيات قول من قال: فمن اضطر غير باغ بأكله ما حرم عليه من أكله، ولا عاد في أكله، وله عن ترك أكله بوجوده غيره مما أحله الله له مندوحة وغنى. وذلك أن الله لم يرخص لأحد في قتل نفسه بحال، فإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن الخارج على الإمام والقاطع الطريق، وإن كان قد أتى ما حرم الله عليهما من خروج هذا على من خرج عليه، وسعي هذا بالإفساد في الأرض، فغير مبيح لهما فعلهما ما فعلا مما حرم الله عليهما ما كان حراما عليهما قبل إتيانهما ما أتى من ذلك من قتل أنفسهما، بل ذلك من فعلهما إذ لم يزدهما لمحارم الله عليهما تحريما، فغير مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حراما. فإذ كان ذلك كذلك فالواجب على قطاع الطرق والبغاة على الأئمة العادلة الأوبة إلى طاعة الله والرجوع إلى ما ألزمهم الله الرجوع إليه والتوبة من معاصي الله، لا قتل أنفسهما بالمجاعة فيزدادان إلى إثمهما إثما وإلى خلافهما أمر الله خلافا. وأما الذي وجه تأويل ذلك إلى أنه غير باغ في أكله شهوة فأكل ذلك شهوة لا لدفع ضرورة مخوف منها الهلاك مما قد دخل فيما حرمه الله عليه، فهو بمعنى ما قلنا في تأويله وإن كان للفظه مخالفا. فأما توجيهه تأويل قوله ولا عاد ولا آكل منه شبعه ولكن ما يمسك به نفسه، فإن ذلك بعض معاني الاعتداء في أكله، ولم يخصص الله عز وجل من معاني الاعتداء في أكله معنى فيقال عنا به بعض معانيه. فإذ كان ذلك كذلك فالصواب من القول ما قلنا من أنه الاعتداء في كل معانيه محرمة. وأما تأويل قوله فلا إثم عليه، يقول: من أكل ذلك على الصفة التي وصفنا فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حرج. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إن الله غفور رحيم، يعني جل ثناؤه بقوله إن الله غفور رحيم: إن الله غفور إن أطعتم الله في إسلامكم فاجتنبتم أكل ما حرم عليكم وتركتم اتباع الشيطان فيما كنتم تحرمونه في جاهليتكم طاعة منكم للشيطان واقتفاء منكم خطواته مما لم أحرمه عليكم لما سلف منكم في كفركم وقبل إسلامكم في ذلك من خطأ وذنب ومعصية، فصافح عنكم وتارك عقوبتكم عليه، رحيم بكم إن أطعتموه. القول في تأويل قوله جل وعز: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني جل ثناؤه بقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أحبار اليهود الذين كتموا الناس أمر محمد ونبوته وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بريشا كانوا أعطوها على ذلك. كما حدثنا بشر بن معاذ وساق بإسناده إلى قتادة في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الآية كلها هم أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عليهم وبين لهم من الحق والهدى من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأمره. وبإسناده إلى الربيع قال: هم أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عليهم من الحق والإسلام وشأن محمد صلى الله عليه وسلم. وبإسناده إلى أصباط عن السدي قال: فهؤلاء اليهود كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وبإسناده إلى ابن جريج عن عكرمة في قوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، والتي في آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال: نزلت جميعا في اليهود. وأما تأويل قوله ويشترون به، فإنه يعني يبتاعون به، والهاء التي في به من ذكر الكتمان، فمعناه: ويبتاعون بكتمانهم ما كتموا الناس من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نبوته ثمنا قليلا. وذلك أن الذي كانوا يعطون على تحريفهم كتاب الله وتأولهموه على غير وجهه وكتمانهم الحق في ذلك اليسير من عرض الدنيا، كما حدثنا موسى وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي: ويشترون به ثمنا قليلا، قال: كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا عليه طمعا قليلا، فهو الثمن القليل. وقد بينت فيما مضى معنى اشترائهم ذلك بما أغنى عن إعادته. القول في تأويل قوله عز وجل: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يعني جل ثناؤه بقوله أولئك، هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم بالخسيس من الرشوة يعطونها، فيحرفون لذلك آيات الله ويغيرون معانيها. ما يأكلون في بطونهم بأكلهم ما أكلوا من الرشا على ذلك والجعالة، وما أخذوا عليه من الأجر إلا النار، يعني إلا ما يريدهم النار ويصليهموها. كما قال جل ثناؤه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. معناه: ما يأكلون في بطونهم إلا ما يريدهم النار بأكلهم، فاستغنى بذكر الناس وفهم السامعين معنى الكلام من ذكر ما يريدهم أو يدخلهم. وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى الربيع في قوله: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يقول: ما أخذوا عليه من الأجر. فإن قال قائل: وهل يكون الأكل في غير البطن فيقال ما يأكلون في بطونهم؟ قيل له: قد تقول العرب: جعت في غير بطني وشبعت في غير بطني، فقيل: في بطونهم لذلك، كما يقال: فلان فعل فلان هذا نفسه. وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع فيما مضى. وأما قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يقول: ولا يكلمهم بما يحبون ويشتهون، فأما بما يسوءهم ويكرهون فإنه سيكلمهم، لأنه قد أخبر جل ثناؤه أنه يقول لهم: إذ قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، الآيتين. نعم، نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله لما ذكر الآية الأولى: ولا يكلمهم الله، فهذا قد يظن أنه عام، أن الله لا يكلم الكفار أو لا يكلم من في النار، لكنه فسرها بالآية الأخرى. وذكرت لكم قبل ذلك أن ذكر الآية مع الآية على أوجه، يمكن أن تكون الآية مطابقة للآية، مثلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، موجودة في سورة التحريم وموجودة في سورة كذلك التوبة، تمام. يمكن أن تكون الآية مفسرة مبينة، مثل مثلا الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى: ولقد أتينا موسى 9 آيات، فبعض العلماء يفسرها بما جاء في سورة الأعراف، ويمكن أن تكون الآية مخصصة وهكذا. فالطبري هنا بيّن أن هذه الآية: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم كلام تشريف أو كلام تكريم أو بما يحبون، وإنما يكلمهم بما يسوءهم. وذكر الآية الأخرى في سورة المؤمنون أنهم قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا من باب الجمع بين الأخبار. ما عندنا شباب النص إما يكون خبر وإما أن يكون إنشاء، يعني أمرا أو نهيا. فالخبر ليس هناك خبر في الشريعة، يعني في القرآن أو السنة، يختلف يعني يتناقض، ولفظ يختلف هو اللفظ الأصح. فإذا جاء خبر فيه نفي وخبر فيه إثبات، لابد أن يكون المنفي غير المثبت. فجاء نص فيه إثبات أن الله يكلمهم، ونص آخر فيه أن الله لا يكلمهم، فلابد أن يكون الكلام المثبت غير الكلام المنفي، كما قال الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالرمي المقصود المثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحذف، والرمي المنفي عنه هو الإصابة أو القتل. فالله سبحانه وتعالى نفى عنه وأثبت. فهذه فكرة مهمة جدا في باب الأخبار التي تبدو كأنها مختلفة والجمع بينها، فهذا يدخل في فوائد الجمع بين الآيات. ماشي، تفضل أكمل. وأما قوله ولا يزكيهم فإنه يعني ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم ولهم عذاب أليم، يعني موجع. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني بقوله جل ثناؤه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى وأخذوا ما يوجب لهم عذاب الله يوم القيامة وتركوا ما يوجب لهم غفرانه ورضوانه، فاستغنى بذكر العذاب والمغفرة من ذكر السبب الذي يوجبهما لفهم سامعي ذلك لمعناه والمراد منه. وقد بينا نظائر ذلك فيما مضى، وكذلك بينا وجه اشتراء الضلالة بالهدى باختلاف المختلفين، والأدلة شاهدة لما اخترنا من القول فيما مضى قبل فكرهنا إعادته. القول في تأويل قوله جل وعز فما أصبرهم على النار. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك فما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار، ومن قال ذلك فساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة يقول فما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار، وبإسناده إلى قتادة في قوله فما أصبرهم على النار يقول فما أجرأهم عليها، وبإسناده إلى يونس عن الحسن في قوله فما أصبرهم على النار قال والله ما لهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على النار، وبإسناده إلى مسعر عن حماد عن مجاهد أو سعيد بن جبير أو بعض أصحابه فما قال فما أصبرهم على النار ما أجرأهم، وبإسناده إلى الربيع في قوله فما أصبرهم على النار يقول ما أجرأهم وأصبرهم على النار. وقال آخرون بل معنى ذلك فما أعملهم بأعمال أهل النار، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ما أعملهم بالباطل، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. واختلفوا في تأويل ما الذي في قوله فما أصبرهم، فقال بعضهم هو بمعنى الاستفهام وكأنه قال فما الذي صبرهم أي شيء صبرهم، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى أصوات عن السدي هذا على وجه الاستفهام يقول ما الذي أصبرهم على النار، وبإسناده إلى ابن جريج قال لي عطاء فما أصبرهم على النار يقول ما يصبرهم على النار حين تركوا الحق واتبعوا الباطل، وبإسناده إلى وساق بإسناده إلى أبي بكر بن عياش عن قوله فما أصبرهم على النار قال هذا استفهام ولو كانت من الصبر قال فما أصبرهم رفع، قال يقال للرجل ما أصبرك ما الذي فعل بك هذا، وبإسناده إلى ابن وهب قال ابن زيد في قوله فما أصبرهم على النار قال هذا استفهام يقول ما هذا الذي صبرهم على النار حتى جرأهم فعملوا بهذا، وقال آخرون هو تعجب بمعنى فما أشد جرأتهم على النار لعملهم أعمال أهل النار، وإسناده إلى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ما أعملهم بأعمال أهل النار، وهو قول الحسن البصري وقتادة وقد ذكرناه قبله. فمن قال هو تعجب وجه تأويل الكلام إلى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أشد جرأتهم بفعلهم ما فعلوا من ذلك على ما يوجب لهم النار، كما قال تعالى ذكره قتل الإنسان ما أكفره تعجبا من كفره بالذي خلقه وسوى خلقه. فأما الذين وجهوا تأويله إلى الاستفهام فمعناهم هؤلاء الذين اشتروا الضلالة والهدى والعذاب بالمغفرة فما الذي أصبرهم على النار، والنار لا صبر عليها لأحد حتى استبدلوها بمغفرة الله فاعتاضوها منها بدلا. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآيات قول من قال ما أجرأهم على النار بمعنى ما أجرأهم على عذاب النار وأعملهم بأعمال أهلها، وذلك أنه مسموع من العرب ما أصبر فلانا على الله بمعنى ما أجرأ فلانا على الله، وإنما يعجب جل ثناؤه خلقه بإظهاره الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك وتعالى من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته باشترائهم بكتمان ذلك ثمنا قليلا من السحت والرشا التي أعطوها على وجه التعجب من تقدمهم على ذلك مع علمهم بأن ذلك موجب لهم سخط الله تبارك وتعالى وأليم عقابه، وإنما معنى ذلك فما أجرأهم على عذاب النار ولكن اجتزئ بذكر النار من ذكر عذابها، كما يقال ما أشبه سخاءك بحاتم بمعنى ما أشبه سخاءك بسخاء حاتم وما أشبه شجاعتك بعنترة. القول في تأويل قوله جل وعز ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أما قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإنه اختلف في المعنى في المعني بذلك، فقال بعضهم معنى ذلك فعلهم هذا الذي يفعلون من جرأتهم على عذاب النار في مخالفتهم أمر الله وكتمانهم الناس ما أنزل الله في كتابه وأمرهم ببيانه لهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر دينه، من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق، وتنزيله الكتاب بالحق هو خبره عنهم في قوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فهم مع ما قد أخبر الله عنهم من أنهم لا يؤمنون لا يكون منهم غير اشتراء الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. وقال آخرون معنى ذلك معلوم لهم بأن الله نزل الكتاب بالحق لأن قد أخبرنا في الكتاب أن ذلك لهم والكتاب حق، كأن قائلي هذا القول كان تأويل الآية عندهم ذلك العذاب الذي قال الله عز وجل فما أصبرهم عليه معلوم أنه لهم، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر في مواضع من تنزيله أن النار للكافرين وتنزيله حق، فالخبر عن ذلك عندهم مضمر. وقال آخرون معنى ذلك أن الله جل ثناؤه وصف أهل النار فقال فما أصبرهم على النار، ثم قال هذا العذاب بكفرهم، وهذا هنا عندهم هي التي يجوز مكانها ذلك، لأنه قال فعلنا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فكفروا به، قالوا فيكون ذلك إذا كان ذلك معناه نصبا ويكون رفعا بالباء. وأولى الأقوال بتأويل الآية عندي أن الله جل ثناؤه أشار بقوله ذلك إلى جميع ما حواه قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إلى قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، من خبره عن أفعال أحبار اليهود وذكره ما أعد لهم جل وعز من العقاب عليه على ذلك، فقال هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبار من اليهود بكتمانهم الناس ما كتموا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته مع علمهم به طلبا منهم لعرض من الدنيا خسيس وبخلافهم أمري وطاعتي، وذلك من ترك تطهيرهم وتزكيتهم وتكليمهم وإعدادي لهم العذاب الأليم بأني أنزلت كتابي الحق فكفروا به واختلفوا فيه. فيكون في ذلك حينئذ وجهان من الإعراب رفع ونصب، فالرفع بالباء والنصب بمعنى فعلت ذلك بأني أنزلت كتابي بالحق فاختلفوا فيه وكفروا به، وترك ذكر فكفروا به واختلفوا اجتزاء بدلالة ما ذكر من الكلام عليه. وأما قوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني بذلك اليهود والنصارى اختلفوا في كتاب الله، فكفرت اليهود بما قص الله تبارك وتعالى فيه من قصص عيسى بن مريم وأمه، وصدقت النصارى ببعض ذلك وكفروا ببعضه، وكفروا جميعا بما أنزل الله فيه من الأمر بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الذين اختلفوا فيما أنزلت عليك يا محمد لفي منازعة ومفارقة للحق بعيدة من الرشد والصواب، كما قال جل ثناؤه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، كما حدثني موسى بن هارون وساق بإسناده إلى السدي وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يقول هم اليهود والنصارى، يقول هم في عداوة بعيدة. وقد بينت معنى الشقاق فيما مضى. القول في تأويل قوله جل وعز ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ليس البر الصلاة وحدها ولكن البر الخصال التي أبينها لكم، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده لابن عباس في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني الصلاة، يقول ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا منذ تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض وحد الحدود فأمر الله بالفرائض وعمل بها. وبإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد قال ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله. وبإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وبإسناده لابن جريج عن ابن عباس قال هذه الآية نزلت بالمدينة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني الصلاة، يقول ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك. قال ابن جريج وقال مجاهد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني السجود، ولكن البر ما ثبت في القلب من طاعة الله. وبإسناده إلى أبي سميلة عن عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم أنه قال فيها: قال يقول ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك. وهذا حين تحول من مكة إلى المدينة، فأنزل الله الفرائض وحد الحدود بالمدينة وأمر بالفرائض أن يؤخذ بها. وقال آخرون: عن الله بذلك اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود تصلي فتتوجه قبل المغرب، والنصارى تصلي فتتوجه قبل المشرق، فأنزل الله فيهم هذه الآية يخبرهم فيها أن البر غير العمل الذي يعملونه، ولكنه ما بينه في هذه الآية. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى معمر عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المشرق والنصارى تصلي قبل المشرق، فنزلت: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله هذه الآية. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعا الرجل فتلاها عليه، وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم مات على ذلك يرجى له ويطمع له في الخير. فأنزل الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وكانت اليهود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وساق بإسناده إلى الربيع بن أنس قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق، فنزلت: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وأولى هذين القولين بتأويل الآية القول الذي قاله قتادة والربيع بن أنس، أن يكون عنا بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب اليهود والنصارى، لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم وعما أعد لهم من أليم العذاب، وهذه في سياق ما قبلها، فتأويلها إن كان الأمر كذلك ليس البر أيها اليهود والنصارى أن يولي بعضكم وجهه قبل المشرق وبعضكم قبل المغرب، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الآية. نعم، خلونا نلاحظ هنا أن الطبري عليه رحمة الله ذكر قولا عن ابن عباس، يعني من روايتين، رواية محمد بن سعد إلى عبد الله بن عباس بإسناده، والرواية الأخرى ابن جريج عن ابن عباس، ورواية عن مجاهد، لرواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. ورجح التفسير الآخر، وهو أن الله تبارك وتعالى عنا بهؤلاء اليهود والنصارى، وهو تفسير قتادة والربيع بن أنس. طبعا أنا في رأيي أن السبب في ترجيح الطبري مع العلة التي ذكرها، أنه ذكر أن السياق كان الكلام فيه عن اليهود والنصارى، أنه ضعف الإسناد إلى ابن عباس. يعني لو كان هذا الإسناد صحيحا إلى ابن عباس، في رأيي أن الطبري كان سيجعل هذا التفسير أولى، ولكنه اعتمد في يعني في ترجيحه على أن الإسناد إلى ابن عباس لا يثبت، وهذا يفعله كثيرا الطبري، يعني يروي أحيانا رواية أو حديثا، ربما يروي حديثا مرفوعا ويرجح القول الآخر لأن هذا الحديث المرفوع لم يثبت، ولو ثبت عنده لكان مقدما. فأنا في رأيي لو كان هذا الحديث ثابتا عن ابن عباس، يعني كانت هذه الرواية كانت أولى بالتفسير، ولكنها لم تثبت، يعني إسناد ضعيف. طيب، وهذا يدل على، يعني يدخل عندنا في الفوائد الخاصة بترجيح الطبري، أن التفسير كلما كان موافقا لسياق الآيات قبله كلما كان أولى من أن يكون يعني معنى جديدا. ماشي، تفضل أسامة. قال: فإن قال قائل: وكيف قيل ولكن البر من آمن بالله، وقد علمت أن البر فعل ومن اسم، فكيف يكون الفعل هو الإنسان؟ قيل: إن معنى ذلك على غير ما توهمته، وإنما معناه ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر، فوضع من موضع الفعل اكتفاء بدلالته ودلالة صلته التي هي له صفة من الفعل المحذوف، كما تفعله العرب فتضع الأسماء مواضع أفعالها التي هي بها مشهورة، فتقول: الجود حاتم والشجاعة عنترة، ومعناها الجود جود حاتم والشجاعة شجاعة عنترة، فتستغني بذكر حاتم إذ كان معروفا بالجود من إعادة ذكر الجود بعد الذي قد ذكرته، فتضعه موضع جوده بدلالة الكلام على ما حذفته استغناء بما ذكرته عما لم تذكره، كما قيل: واسأل القرية التي كنا فيها، والمعنى أهل القرية، وكما قال الشاعر وهو ذو الخرق الطهوي: حسبت بغام راحلتي عناقا، وما هي ويب غيرك بالعناق، يريد بغام عناق أو صوت، كما تقول: حسبت صياحي أخاك، يعني به حسبت صياحي صياح أخيك. وقد يجوز أن يكون معنى الكلام ولكن البار من آمن بالله، فيكون البر مصدرا وضع موضع الاسم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعني جل ثناؤه بقوله وآتى المال على حبه وأعطى ماله في حين محبته إياه وظنه به وشحه عليه. وساق بإسناده إلى ليث عن زبيد عن مرة بن شراحيل البكيلي عن عبد الله بن مسعود قال في قوله تعالى وآتى المال على حبه، قال: أن يؤتيه وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقر. وبإسناده إلى عبد الرزاق قال جميعا عن سفيان عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله وآتى المال على حبه، قال: وأنت شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. وبإسناده إلى شعبة عن زيد اليامي عن مرة عن عبد الله أنه قال في هذه الآية: قال: وأنت حريص صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. وبإسناده إلى مرة الهمداني قال: قال عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى، قال: حريصا شحيحا يأمل العيش ويخشى الفقر. وبإسناده إلى الشعبي قال: سمعته سئل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم. وتلا هذه الآية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وبإسناده إلى حماد بن سلمة قال: أخبرنا أبو حمزة قال: قلت للشعبي: إذا زكى الرجل ماله أيطيب له ماله؟ فقرأ هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى وآتى المال على حبه إلى آخرها. ثم قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا رسول الله، إن لي 70 مثقالا من ذهب، فقال: اجعليها في قرابتك. وبإسناده إلى فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المال حق سوى الزكاة. وتلا هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. وبإسناده إلى فاطمة بنت قيس أنها سمعته يقول: إن في المال لحقا سوى الزكاة. وبإسناده إلى مزاحم بن زفر قال: كنت جالسا عند عطاء فأتاه أعرابي فقال له: إن لي إبلا، فهل علي فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: عارية الدلو وطرق الفحل والحلب. وبإسناده إلى أصباط عن السدي ذكره عن مرة الهمداني في قوله تعالى وآتى المال على حبه، قال: قال عبد الله بن مسعود: تعطيه وأنت صحيح شحيح تطيل الأمل وتخاف الفقر. وذكر أيضا عن السدي أن هذا شيء واجب في المال، حق على صاحب المال أن يفعله سوى الذي عليه من الزكاة. وبإسناده إلى مرة بن شراحيل عن عبد الله بن مسعود في قوله وآتى المال على حبه، قال: أن يعطي الرجل وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخاف الفقر. فتأويل الآية وأعطى المال وهو له محب حريص على جمعه شحيح به ذوي قرابته فوصل به أرحامهم. وإنما قلت عنا بقوله ذوي القربى ذوي قرابة مؤتي المال على حبه للخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه من أمره فاطمة بنت قيس وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الصدقة أفضل، قال: جهد المقل على ذي القرابة الكاشح. وأما اليتامى والمساكين فقد بينا معناهما فيما مضى. وأما ابن السبيل فإنه المجتاز بالرجل. ثم اختلف أهل العلم في صفته، فقال بعضهم: هو الضيف ينزل بالرجل. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة في قوله وابن السبيل قال: هو الضيف. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال: وكان يقال: حق الضيافة 3 ليال، فكل شيء أصابه بعد ذلك صدقة. وقال بعضهم: هو المسافر يمر عليك. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى جابر عن أبي جعفر وابن السبيل قال: المجتاز من أرض إلى أرض. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقتادة في قوله وابن السبيل قال: الذي يمر عليك وهو مسافر. وبإسناده إلى ابن المبارك عمن ذكره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقتادة مثله. وإنما قيل للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق، والطريق هو السبيل، فقيل لملازمته إياه في سفره ابنه، كما يقال لطير الماء ابن الماء لملازمته إياه، وللرجل الذي قد أتت عليه الدهور ابن الأيام والليالي. ومنه قول ذي الرمة أو ذي الرمة: وردت اعتسافا والثريا كأنها على قمة الرأس ابن ماء محلق. وأما قوله والسائلين فإنه يعني به المستطعمين الطالبين، كما حدث المثنى وساق بإسناده إلى عكرمة في قوله والسائلين قال السائل الذي يسألك. وأما قوله وفي الرقاب فإنه يعني بذلك جل ذكره وفي فك الرقاب من العبودة، وهم المكاتبون الذين يسعون في فك رقابهم من العبودة بأداء كتاباتهم التي فارقوا عليها سادتهم. يعني وقوله في الأول يقصد بالرقاب المكاتب، يعني المكاتب اللي هو يشتري نفسه من سيده. طبعا الكلام اللي فات يا شباب اظن سهل جدا لا يحتاج تعليقا، يعني انا اذا وجدت موضعا لا يحتاج تعليقا لا اضيع الوقت فيه. ماشي، اتفضل استريح شويه يا اسامه، ولا تكمل الساعه وبعد كده يدخل عمر ان شاء الله. تكمل الساعه؟ نعم، لا بس نكمل على بس. بارك الله فيك. ماشي، اتفضل. القول في تأويل قوله عز وجل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني بقوله جل ثناؤه وأقام الصلاة أدام العمل بها بحدودها، وبقوله جل ذكره وآتى الزكاة أعطاها على ما فرض الله عليه. فإن قال قائل وهل من حق يجب في المال إيتاؤه فرضا غير الزكاة؟ قيل قد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم فيه حقوق تجب سوى الزكاة، واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية، وقالوا لما قال الله تبارك وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى ومن سمى الله معهم، ثم قال بعد ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة، علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها، لأن ذلك لو كان مالا واحدا لم يكن لتكريره معنى المفهوم. قالوا فلما كان غير جائز أن يقول جل ثناؤه قولا لا معنى له، علمنا أن حكم المال الأول غير الزكاة، وأن الزكاة التي ذكرها بعده غيره. قالوا وبعد، فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا في ذلك. وقال آخرون بل المال الأول هو الزكاة، ولكن الله وصف إيتاء المؤمنين من آتوه ذلك في أول الآية، فعرف عباده بوصفه ما وصف من أمرهم المواضع التي يجب عليهم أن يضعوا فيها زكواتهم، ثم دلهم بقوله بعد ذلك وآتى الزكاة أن المال الذي آتاه القوم والزكاة المفروضة كانت عليهم، إذ كان أهل سهمانهم الذين أخبر في أول الآية أن القوم آتوهم أموالهم. وأما قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فإنه يعني جل ثناؤه والذين لا ينقضون عهد الله بعد المعاهدة، ولكن يوفون به ويتممونه على ما عاهدوا عليه من عاهدوه عليه، كما حدثت به عن عمار بن الحسن وساق بإسناده إلى الربيع بن أنس في قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال فمن أعطى عهد الله ثم نقضه فالله ينتقم منه، ومن أعطى ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم غدر بها فالنبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. وقد بينت معنى العهد فيما مضى بما أغنى عن إعادته. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قد بينا تأويل الصبر فيما مضى قبل، فمعنى الكلام والمانعين أنفسهم في البأساء والضراء وحين البأس مما يكرهه الله لهم، والحابسيها على ما أمرهم به من طاعته. ثم قال أهل التأويل في معنى البأساء والضراء بما حدثني به الحسين بن عمرو بن محمد العنقري وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود أنه قال أما البأساء فالفقر وأما الضراء فالسقم. وبإسناده إلى السدي عن مرة عن عبد الله في قوله والصابرين في البأساء والضراء قال البأساء الجوع والضراء المرض. وبإسناده إلى شريك عن السدي عن مرة عن عبد الله قال البأساء الحاجة والضراء المرض. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة قال كنا نتحدث أن البأساء البؤس والفقر وأن الضراء السقم، وقد قال نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وبإسناده إلى الربيع في قوله والصابرين في البأساء والضراء قال البؤس الفاقة والفقر والضراء في النفس من وجع أو مرض يصيبه في جسده. وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله البأساء والضراء قال البأساء البؤس والضراء الزمانة في الجسد. وبإسناده إلى الضحاك قال البأساء الفقر والضراء المرض. وبإسناده إلى ابن جريج والصابرين في البأساء والضراء قال البأساء البؤس والفقر والضراء السقم والوجع. وبإسناده إلى أبي سيدان قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في هذه الآية البأساء والضراء قال البأساء الفقر والضراء المرض. وأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم البأساء والضراء مصدر جاء على فعلاء ليس له أفعل، لأنه اسم، كما قد جاء أفعله في الأسماء ليس له فعل. أسامة أستاذنك أسامة، خلينا نذكر الشباب لأن بعض الناس ينضموا إلينا متأخرا، يعني نذكر الشباب بمقصد الطبري رحمه الله من كون كتابه جامعا. الطبري عليه رحمة الله جعل الكتاب جامعا، سواء جامعا لما سبقه من التفاسير، والذي سبق الطبري يمكن أن نجعله صنفين، صنف جاء عمن يسميهم الطبري أهل التأويل، ابن عباس مثلا وغيره من الصحابة، وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وابن جريج وربيع بن أنس وهؤلاء، والتفسير الأخرى ما جاء عن من يسميهم أهل العربية، ومن يسميهم أهل العربية، وهؤلاء منهم مثلا سيبويه الكسائي أو أبو عبيدة معمر بن المثنى أو الأخفش، طبعا الأخفش الأوسط بالذات لأن ليه كتاب معاني القرآن، أو الفراء. فكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا، سواء في استيعاب الأقوال عن أهل التأويل اللي هم المفسرين الذين ذكرناهم، أو في أن يكون جامعا في ذكر كل من جاء قبله حتى المفسرين من أهل العربية. فهو يميز بينهما، يقول أهل التأويل وأهل العربية. أهل التأويل عنده الذين ذكرناهم، وأهل العربية عنده يعني أهم من يعتمد عليهم اللي هي الكتب الثلاثة، مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ومعاني القرآن للأخفش، وكان معتزليا للأخفش، والفراء. والأخفش والفراء يعتمد عليهم كثيرا أيضا، أحيانا يقول قال بعض نحوي الكوفة، وقال بعض نحوي البصرة، نحوي البصرة اللي هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهكذا. فيبقى أنت تكون على بينة، إذا قال أهل العربية تراجع هذه الأقوال في الكتب الثلاثة التي ذكرتها لك. ماشي، تفضل. قال: وأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: الباساء والضراء مصدر جاء على فعلاء ليس له أفعل، لأنه اسم، كما قد جاء أفعله في الأسماء ليس له فعلاء، نحو أحمد. وقد قالوا في الصفة أفعل ولم يجئ له فعلاء، فقالوا: أنت من ذلك أوجل، ولم يقولوا وجلاء. وقال بعضهم: هو اسم للفعل، كأن البأساء البؤس والضراء الضر، وهو اسم يقع إن شئت لمؤنث وإن شئت لمذكر، كما قال زهير: فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، يعني فتنتج لكم غلمان شؤم. وقال بعضهم: لو كان ذلك اسما يجوز صرفه إلى مؤنث ومذكر لجاز إجراء أفعال في النكرة، ولكنه اسم قام مقام المصدر. والدليل على ذلك قولهم: لئن طلبت نصرتهم لتجدنهم غير أبعد، بغير إجراء. قال: وإنما كان اسما للمصدر، لأنه إذا ذكر علم أنه يراد به المصدر. وقال غيرهم: لو كان ذلك مصدرا فوقع بتأنيث لم يقع بتذكير، ولو وقع بتذكير لم يقع بتأنيث، لأن من سمي بأفعل لم يصرف إلى فعلى، ومن سمي بفعلى لم يصرف إلى أفعل، لأن كل اسم يبقى بهيئته لا يصرف إلى غيره، ولكنهما لغتان. فإذا وقع التذكير كان بأمر أشأم، وإذا وقع البأساء والضراء وقع الخلة البأساء والخلة الضراء، وإن كان لم يبنى على الضراء الأضر ولا على الأشأم الشأماء، لأنه لم يرد من تأنيثه التذكير ولا من تذكيره التأنيث، كما قالوا امرأة حسناء ولم يقولوا رجل أحسن، وقالوا رجل أمرد ولم يقولوا امرأة مرداء. فإذا قيل الخصلة الضراء والأمر الأشأم دل على المصدر، ولم يحتج إلى أن يكون اسما وإن كان قد كفى من المصدر. وهذا قول مخالف تأويل من ذكرنا تأويله من أهل العلم في تأويل البأساء والضراء، وإن كان صحيحا على مذهب العربية، وذلك أن أهل التأويل تأولوا البأساء بمعنى البؤس والضراء بمعنى الضر في الجسد، وذلك من تأويلهم ينبئ عن أنهم وجهوا البأساء والضراء إلى أسماء الأفعال دون صفات الأسماء ونعوتها. فالذي هو أولى بالبأساء والضراء على قول أهل التأويل أن تكون البأساء والضراء أسماء أفعال، فتكون البأساء اسما للبؤس والضراء اسما للضر. وأما الصابرين فنصب نعم وهو من نعم نعم. يعني احنا نلاحظ هنا ان الطبري بعدما ذكر قول اهل العربيه وذكر وجههم وذكر حجتهم، خص هذا القول لمخالفته لاهل التاويل. يبقى احنا عندنا فكره هنا مهمه، الطبري رحمه الله كثيرا ما يذكر اقوال اهل العربيه، من يسميهم اهل العربيه، وربما يقبل بعضها او يردها بنفسه هو، ولكن كثيرا من المواضع التي ذكر فيها الطبري كلام أهل العربية ذكره ليكون كتابه جامعا، يعني يذكرهم، والأمر الثاني ليبين مخالفتهم لأهل التأويل، وهو نفسه يجعل من أهم أسباب رد القول أن يكون مخالفا لقول أهل التأويل كما فعل هنا بالضبط. فهذا من المواضع المهمة أو كمثال لذكر تفسير أهل العربية ورد هذا التفسير، والسبب في ذلك أنه مخالف لتفسير أهل التأويل، لأن يعني الطبري يجعل هؤلاء المفسرين هم العمدة، ويزنوا خصوصا لو اجتمعوا، ويزنوا أقوال كل من ويزن أقوال كل من جاء بعدهم بهم. قال وأما الطابعين نعم. قال الذي هو أولى بالبأساء والضراء على قول أهل التأويل أن تكون البأساء والضراء أسماء أفعال، فتكون البأساء اسما للبؤس والضراء اسما للضر. وأما الصابرين فنصب، وهو من نعت من على وجه المدح، لأن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح والذم بالنصب أحيانا وبالرفع أحيانا، كما قال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام، وليس الكتيبة في المزدحم، وذر الرأي حين تغم الأمور بذات الصليل وذات اللجم. فنصب ليث الكتيبة وذا الرأي على المدح، والاسم قبلهما مخفوض لأنه من صفة واحد. ومنه قول الآخر: فليت التي فيها النجوم تواضعت على كل غث منهم وسمين، غيوث الحياة في كل محل ولذبة، أسود الشرى يحمين كل عرين. وقد زعم بعضهم أن قوله والصابرين في البأساء نصب عطفا على السائلين، كأن معنى الكلام عنده: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والصابرين في البأساء والضراء. وظاهر كتاب الله يدل على خطأ هذا القول، وذلك أن الصابرين في البأساء والضراء هم أهل الزمانة في الأبدان وأهل الإقطار من الأموال، وقد مضى وصف القوم بإيتاء من كان ذلك صفته المال في قوله: والمساكين وابن السبيل والسائلين. وأهل الفاقة والفقر هم أهل البأساء والضراء، لأن من لم يكن من أهل الضراء ذا بأساء لم يكن ممن له قبول الصدقة، وإنما له قبولها إذا كان جامعا إلى ضرائه بأساء، وإذا جمع إليها بأساء كان من أهل المسكنة الذين قد دخلوا في جملة المساكين الذين قد مضى ذكرهم قبل قوله والصابرين في البأساء. وإذا كان ذلك كذلك ثم نصب والصابرين في البأساء بقوله وآت المال على حبه، كان الكلام تكريرا بغير فائدة معنى، كأنه قيل وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين، والله يتعالى عن أن يكون ذلك في خطابه عباده، ولكن معنى ذلك: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. والموفون رفع لأنه من صفة من، ومن رفع فهو معرب بإعرابه، والصابرين نصب وإن كان من صفته على وجه المدح الذي وصفنا قبله. أسامة تحب تستريح شوية وبعد كده لو أنت متابع معنا الدرس عمر يقرأ، يعني عمر يريحك شوية نصف ساعة وتستأنف تاني إن شاء الله. إن شاء الله. اتفضل يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وحين البأس، يعني جل ذكره بقوله وحين البأس والصابرين في وقت البأس، وذلك وقت شدة القتال في الحرب، كما حدثني به الحسين بن عمرو بسنده عن أصباط عن السدي عن مرة عن عبد الله في قوله تبارك وتعالى وحين البأس قال حين القتال. حدثني موسى بسنده عن أصباط عن السدي عن مرة عن عبد الله مثله. حدثني المثنى عن مجاهد بسنده عن مجاهد وحين البأس القتال. حدثنا بشر بن معاذ بسنده عن قتادة. خلاص، يعني إذا وجدنا القول مشهورا خلاص، يعني حين البأس القتال. ادخل بقى في اللي بعدها. القول في تأويل قوله، نعم، القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني بقوله جل ثناؤه أولئك الذين صدقوا من آمن بالله واليوم الآخر ونعتهم النعت الذي نعتهم به في هذه الآية، يقول: فمن فعل هذه الأشياء فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم وحققوا في قولهم بأفعالهم، لا من ولى وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف الله في أمره وينقض عهده وميثاقه ويكتم الناس بيان ما أمره ببيانه ويكذب رسله. وأما قوله وأولئك هم المتقون، فإنه يعني أولئك هم الذين اتقوا عقاب الله فتجنبوا عصيانه وحذروا وعيده فلم يتعدوا حدوده وخافوا فقاموا بأداء حدوده بأداء فرائضه، وبمثل نعم الذي قلنا في نعم قوله في كتاب الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين ادعاء اليهود والنصارى أنهم أولياء الله وأنهم أحباب الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما ينفي عنهم هذا أنهم ادعوا ذلك. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، فذكر صفة البر، فكل من كان على هذه الصفة فهو الصادق في إيمانه. وهذه الآية من أهم الآيات التي تبين أن التصديق يكون بالعمل وليس بمجرد القلب، وهذا يرد على المرجئة الذين ادعوا أن الإيمان هو تصديق القلب فقط يعني المعرفة. فالله سبحانه وتعالى بعدما بيّن هذه الأعمال وفيها ما هو ظاهر وما هو باطن، قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني من تحققت فيه هذه الصفات فهو الصادق في إيمانه وهو المتقي، لا من ادعى أنه صادق ولا من ادعى أنه ولي لله. ماشي تفضل. وبمثل الذي قلنا في قوله أولئك الذين صدقوا، كان الربيع بن أنس يقول حدثت عن عمار بن الحسن بقوله عن الربيع في قول الله أولئك الذين صدقوا قال فتكلموا بكلام الإيمان، فكانت حقيقة العمل صدقوا الله صدقوا الله، وكان الحسن يقول هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل، فإن لم يكن مع القول عمل فلا شيء. القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني جل ذكره بقوله كتب عليكم القصاص في القتلى فرض عليكم، فإن قال قائل أفرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه، قيل لا ولكنه مباح له ذلك والعفو وأخذ الدية، فإن قال وكيف قال كتب عليكم القصاص، قيل إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه، وإنما معناه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم في القتلى قصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى كفء الأنثى، أي أن الحر إذا قتل الحر فدم القاتل كفء لدم القتيل بالقصاص منه دون غيره من الناس، ولا تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل، فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله. والفرض الذي فرضه الله علينا في القصاص هو ما وصفت من ترك المجاوزة في بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غيره، لأنه وجب علينا القصاص فرضا ووجوب فرض الصلاة والصيام، حتى لا يكون لنا تركه، ولو كان ذلك فرضا لا يجوز لنا تركه لم يكن لقوله فمن عفي له من أخيه شيء معنى مفهوم، لأنه لا عفو بعد القصاص فيقال فمن عفى فمن عفي له من أخيه شيء. وقد قيل إن معنى القصاص في هذه الآية مقاصة ديات بعض القتلى بديات بعض، وذلك أن الآية عندهم نزلت في حزبين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بعضهم بعضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم بأن يسقط ديات نساء أحد الحزبين بديات نساء الآخرين، وديات رجالهم بديات رجالهم، وديات عبيدهم بديات عبيدهم قصاصا، فذلك عندهم معنى القصاص في هذه الآية. فإن قال قائل فإنه جل ثناؤه قال كتب عليكم القصاص الآية، أفما لنا أن نقتص الحر إلا من الحر ولا للأنثى إلا من الأنثى، قيل بلى لنا أن نقتص للحر من العبد والأنثى من الذكر، يقول جل ثناؤه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وبالنقل المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فإن قال فإن كان ذلك كذلك فما وجه تأويل الآية تأويل هذه الآية؟ قيل اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين لم يرضوا من قتلهم بدم قاتله من أجل أنه عبد حتى يقتلوا به سيده، وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا منهم لم يرضوا بالقصاص بالمرأة القاتلة حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتها، فأنزل الله جل وعز هذه الآية فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره، وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال، وبالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار، ونهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص. ذكر من قال ذلك. طبعا نقف هنا عمر مع فائدة مهمة، وهي أن سبب النزول هو أول ما ينظر فيه عند تفسير الآية، أول ما ينبغي أن تطلبه عند تفسير الآية هو سبب نزولها، وأول ما ينبغي أن يشرح به الحديث مناسبة الحديث، وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر. مثلا يكون الحديث واردا في سياق أو يكون الحديث طويلا وروي مختصرا فلا يجمع الروايات ويدخل في تفسير الآية دون أن يعرف سبب نزولها. فكذلك سبب القصيدة، يعني شرح أي قصيدة من القصائد لابد أن تعرف مناسبة هذه القصيدة والأسباب الداعية لكتابة هذه القصيدة. فالطبري هنا دفع الإشكال، وهذا من حسن ما فعله الطبري رحمه الله، إن هو يورد الإشكال الوارد على الآية ثم يدفعه. من أهم الأمور التي يدفع بها الإشكال معرفة سبب نزول الآية. تفضل. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن المثنى بسنده عن الشعبي في قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتل قتال عمية فقال: نقتل بعبدنا فلان ابن فلان وبفلانة ابن فلان ابن فلان، فأنزل الله الحر بالحر والعبد بالعبد. حدثنا بشر بسنده عن قتادة في قوله: كتب عليكم القصاص، وكان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيهم عزة ومنعة فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم، قالوا: لا نقتل به إلا حرة، تعززا لفضلهم على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم امرأة قتلها امرأة قوم آخرين، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا. فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله جل ثناؤه في سورة المائدة بعد ذلك فقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. حدثنا الحسن بن يحيى بسنده عن قتادة. أيضا هذا مما يفعله قتادة رحمه الله وابن زيد وغيرهما من المفسرين، أن هو يبين الآية بالآية. الآية الأولى تقول: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. فقد يفهم من ذلك أن مثلا الحر إذا قتل عبدا لا يقتل أو نحو ذلك، فهو ذكر هذه الآية مع الآية الأخرى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهكذا. فيبقى هذا من أحسن ما يكون في بيان الآية للآية أو تكميل الآية للآية. ماشي، تفضل أكمل. قال: حدثنا الحسن بن يحيى بسنده إلى قتادة في قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى، قال: لم يكن لمن قبل نادية، إنما هو القتل أو العفو إلى أهله. فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، وكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا: لا نقتل به إلا حرة، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا. فأنزل الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. حدثنا محمد بن الأعلى بسنده عن عامر في هذه الآية: كتب عليكم القصاص، قال: إنما ذلك في قتال عمية، إذا أصيب منهم من هؤلاء عبد ومن هؤلاء عبد تكافأ، وفي المرأتين كذلك وفي الحرين كذلك، هذا معناه إن شاء الله. وحدثني المثنى بسنده عن مجاهد قال: قد دخل في قول الله الحر بالحر الرجل بالمرأة والمرأة برجل، وقال عطاء: ليس بينهما فضل. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقين قصاصا بديات النساء من الفريق الآخر، وديات الرجال بالرجال وديات العبيد بالعبيد. فذلك معنى قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى. ذكر من قال ذلك: حدثني موسى بسنده عن السدي في قوله: كتب عليكم القصاص، اقتتل أهل ما أيني من العرب أحدهما مسلم والآخر معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء على أن يؤدي الحر دية الحر والعبد دية العبد والأنثى دية الأنثى، فقاصهم بعضهم من بعض. حدثني المثنى بسنده عن السدي عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطول، فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فنزلت هذه الآية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. حدثني المثنى بسنده قال: سمعت عن أبي بشر قال: سمعت الشعبي يقول في هذه الآية: كتب عليكم القصاص، قال: نزلت في قتال عمية، قال شعبة: كأنه في صلح، قال: اصطلحوا على هذا. حدثني محمد بن بشر بسنده عن أبي بشر قال: سمعت الشعبي يقول في هذه الآية: كتب عليكم القصاص، قالت: نزلت في قتال عمية، قتال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: لا، ذلك لا عمية، التشكيل عندي عمية، أظن عندك أنت كمان نزلت، أنت بتقرأ من نسخة التركي من نسخة الدرهلي. عمية، في كلها قتال أهمية. في قتال عمية، قتال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل ذلك أمر من الله بمقاصة دية الحر ودية العبد ودية الذكر ودية الأنثى في قتل العمد إن اقتص للقتيل من القاتل، والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه. ذكر من قال ذلك: حدثت عن عمار بن الحسن بسنده عن الربيع في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، قال حدثنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول أيما حر قتل عبدا فهو به قود. فهو به قود. نعم، أيما حر قتل عبدا فهو به قود، فإن شاء موالي العبد أن يقتل الحر قتلوه وقاصوهم بثمن العبد من دية الحر، وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته. وأي عبد قتل حرا فهو به قود، فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاصوهم بثمن العبد وأخذوا بقية دية الحر، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوا العبد. وأي حر قتل امرأة فهو بها قود، فإن شاء أولياء المرأة قتلوا وأدوا نصف الدية إلى أولياء الحر. وأي امرأة قتلت حرا فهي به قود، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوها، وإن شاءوا عفوا. حدثنا محمد بن مشر بسنده عن قتادة عن الحسن أن عليا قال في رجل قتل امرأة قال إن شاءوا قتلوه وغرموا نصف الدية. حدثنا محمد بن بشار بسنده عن الحسن قال لا يقتل الرجل بالمرأة حتى يعطوا نصف الدية. حدثنا ابن حميد بسنده عن الشعبي قال في رجل قتل امرأته عمدا فأتوا به عليا فقال إن شئتم فاقتلوه وردوا فضل دية الرجل على دية المرأة. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في حال ما نزلت والقوم لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة حتى سوى الله بين حكم جميعهم بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فجعل جميعهم قودا بعضهم ببعض. ذكر من قال ذلك. حدثنا المثنى بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله سبحانه النفس بالنفس، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستويين فيما بينهم في العمد في النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم. قال أبو جعفر: فإذا كان مختلفا الاختلاف الذي وصفت فيما نزلت فيه هذه الآية، فالواجب علينا استعمالها فيما دلت عليه من الحكم بالخبر القاطع العذرة. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل العام أن نفس الرجل الحر قود قصاصا بنفس المرأة الحرة، فإذا كان ذلك كذلك وإن كانت الأمة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة على ما قد بينا من قول علي وغيره، وكان واضحا فساد قول من قال بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين بإجماع جميع أهل الإسلام على أن حراما على الرجل أن يتلف من جسده عضوا بعوض يأخذه على إتلافه، فدع ما جميعه وعلى أن حراما على غيره إتلاف شيء منه مثل الذي حرم من ذلك عليه بعوض يعطيه عليه، فالواجب أن تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قودا. وإن كان ذلك كذلك كان بينا بذلك أنه لم يرد بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ألا يقاد العبد بالحر ولا ألا تقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثى. وإن كان ذلك كذلك كان بينا على ما ذكرناه أن الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين، إما ما قلنا من ألا يعد بالقصاص إلى غير القاتل والجاني فيؤخذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر، وإما القول الآخر وهو أن تكون الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة، أم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلاهم قصاصا بعضها من بعض كما قال السدي ومن ذكرنا قوله. وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم على أن المقاصة في الحقوق غير واجبة، وأجمعوا على أن الله عز وجل لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه. وإذا كان كذلك وكان قوله جل ثناؤه كتب عليكم القصاص ينبئ على أنه فرض، كان معلوما أن القول خلاف ما قاله قائل هذه المقالة، لأن ما كان فرضا على أهل الحقوق أن يفعلوه فلا خيار لهم فيه، والجميع مجمعون على أن لأهل الحقوق الخيار في مقاصتهم حقوقهم بعضها من بعض. فإذا تبين فساد هذا الوجه الذي ذكرنا فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا. فإن قال قائل: إذا ذكرت أن معنى قوله كتب عليكم القصاص بمعنى فرض عليكم القصاص، ولا يعرف لقول القائل كتب معنى إلا بمعنى خط ذلك ورسم خطا وكتابا، فما برهانك على أن معنى قوله كتب فرض؟ خلينا قبل أن ندخل في هذا المعنى اللي هو الإشكال الذي فرضه، احنا نريد ان احنا ناخذ واجبا ذكر الاختلاف في سبب النزول، او عموما اختلاف المفسرين في قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. عايزين نعرف الاختلاف واوجه الاختلاف سواء في سبب النزول او في غيره، ونعرف الوجه الذي رجحه الطبري ونعرف وجه ترجيحه، فيكون عندنا هذا واجب ان شاء الله. يعني غدا قبل الدرس لو واحد منكم يعني يحاول يلخص لنا القول فيه يكون ممتاز جدا. ماشي أكمل. قيل ذلك من كلام العرب موجود وفي أشعارهم مستفيض، ومنه قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، وقول نابغة بني جعدة يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عنكم فهل أمنعن الله ما فعل، وذلك أكثر في أشعارهم وكلامهم من أن يحصى. غير أن ذلك وإن كان بمعنى فرض فإنه عندي مأخوذ من الكتاب الذي هو رسم وخط، وذلك أن الله جل ثناؤه قد كتب جميع ما فرض على عباده وجميع ما هم عاملوه في اللوح المحفوظ، فقال جل ذكره في القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فأخبر أن القرآن في اللوح المحفوظ وفي كتاب مكنون، فقد تبين بذلك أن كل ما فرضه علينا في اللوح المحفوظ مكتوب. فمعنى قوله إذا كان ذلك كذلك كتب عليكم القصاص كتب عليكم في اللوح المحفوظ القصاص في القتلى فرضا ألا تقتلوا بالمقتول غير قاتله. وأما القصاص فإنه من قول القائل قاصصت فلانا حقي قبله من حقه قبلي، وقاصني قصاصا ومقاصة، فقتل القاتل بالذي قتله قصاص به لأنه مفعول به مثل الذي فعل من قتله. وإن كان أحد الفعلين عدوانا والآخر حقا فهما وإن اختلف من هذا الوجه فهما متفقان في أن كل واحد قد فعل بصاحبه مثل الذي فعل صاحبه به، وجعل فعل ولي القتيل الأول إذا قتل قاتل وليه قصاصا كان بسبب قتله استحق قتل من قتله، فكأن وليه المقتول هو الذي ولي قتل قاتله فاقتص منه. وأما القتل فإنها جمع قتيل كما الصرع جمع صرع والجرح جمع جريح، وإنما يجمع الفعيل على الفعل ما كان صفة للموصوف به بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر مع صاحبه على البراح من موضعه ومصرعه، نحو القتل في معاركهم والصرع في أماكنهم والجرح وما أشبه ذلك. فتأويل الكلام إذن فرض عليكم أيها المؤمنون القصاص في القتلى أن يقتص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم ترك ذكر أن يقتص اكتفاء بدلالة قوله كتب عليكم القصاص عليه من ذكره. القول في تأويل قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم تأويله فمن ترك له من القتلة ظلما من الواجب كان لأخيه عليه من القصاص، وهو الشيء الذي قال الله فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف من العافي للقاتل بالواجب له قبله من الدية وأداء من المعفو عنه ذلك إليه بإحسان. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب بسنده عن مجاهد عن ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بالمعروف أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان. حدثني المسنى بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في قوله يعني فمن عفي يعني مش عارف، أرجو أن يكون الكلام سهلا، يعني أنا شعرت أن الكلام ليس فيه صعوبة فبفوت، لو في واحد عنده إشكال ممكن يكتبه على الصفحة صفحة الدراسة. فيعني مثلا فمن عفي له من أخيه شيء أن هو قبل الدية، يعني هم رضوا بالدية ولم يعني لم يصمموا على القصاص فقبلوا الدية، فمن عفي له من أخيه شيء يعني فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباعه المعروف يعني يطلب هذه الدية بالمعروف. لو في أحد من الشباب اللي معانا في المدارسة عنده أي إشكال ممكن يكتبه على صفحة المدرسة، لأني لما بشعر أن الكلام سهل لا أعلق عليه. ماشي، اتفضل يا عمر. قال حدثني المثنى بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فقال هو العمد يرضى أهله بالدية، فاتباع بالمعروف أي أمر به الطالب وأداء إليه بإحسان قال من المطلوب. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بسنده عن مجاهد عن ابن عباس قال الذي يقبل الدية ذلك منه عفو، فاتباع بالمعروف ويؤدي الذي إليه الذي عفي له من أخيه بإحسان. حدثني محمد بن سعد بسنده عن ابن عباس قال فمن عفي في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، قال وهي الدية أن يحسن الطالب الطلب وأداء إليه بإحسان، قال وهو أن يحسن المطلوب الأداء. حدثني محمد بن عمرو بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، قال والعفو الذي يعفو عن الدم ويأخذ الدية. حدثني سفيان بقوله بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فمن عفي له من أخيه شيء، قال الدية. حدثنا ابن وكيع بسنده عن الحسن وأداء إليه بإحسان، قال على هذا الطالب أن يطلب بالمعروف وعلى هذا المطلوب أن يؤدي بإحسان. حدثنا المثنى بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، والعفو الذي يعفو عن الدم ويأخذ الدية. حدثني محمد بن المثنى بسنده عن داود ابن أبي هند عن الشعبي في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، قال هو العمد يرضى أهله بالدية. حدثني المثنى عن الشعبي مثله. حدثنا بشر عن قتادة في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، يقول من قتل عمدا فعفي عنه وقبلت منه الدية، يقول فاتباع بالمعروف، فأمر المتبع أن يتبع بالمعروف وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان، فالعمد قود إليه بإحسان، إليه قصاص لا عقل فيه إلا أن يرضوا بالدية، فإن رضوا بالدية فمئة خلفة، فإن قالوا لا نرضى إلا بكذا وكذا فذلك لهم. خلفة هي الحامل من النوق اللي هي الناقة، يعني الخلفة ده اسم من أسماء الناقة. حدثنا الحسن بن يحيى بسنده عن قتادة قال في قوله فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي المطلوب بإحسان. حدثت عن عمار بن الحسن بسنده عن الربيع في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، يقول فمن قتل عمدا فعفي عنه وأخذت منه الدية، يقول فاتباع بالمعروف أمر صاحب الدية الذي يأخذها أن يتبع بالمعروف وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان. حدثنا القاسم بسنده قال قلت عن ابن جريج قال قلت لعطاء في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، قال ذلك إذا أخذ الدية فهو عفو. حدثنا القاسم بسنده عن ابن جريج قال أخبرني القاسم ابن أبي بزة عن مجاهد قال إذا قبل الدية فقد عفى عن القصاص، فذلك قوله فمن عفي له من أخيه شيء، قال ابن جريج وأخبرني الأعرج عن مجاهد مثل ذلك، وزاد فيه فإن قبل الدية فإن عليه أن يتبع بالمعروف وعلى الذي عفي عنه أن يؤدي بإحسان. حدثني المثنى قال عن الحسن أخذ الدية عفو بإحسان، عفو حسن. حدثنا يونس بسنده عن ابن زيد في قوله وأداء إليه بإحسان، قال أنت أيها المعفو عنه. وقال آخرون معنى قوله فمن عفي له فمن فضل له فضل وبقيت له بقية، وقالوا معنى قوله من أخيه شيء من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته، فاتباع منه القاتل أو الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف، وأداء من القاتل أو الجاري أو الجارح إليه ما بقي قبله له من ذلك بإحسان. وهذا قول من زعم أن هذه الآية نزلت أعني قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى في الذين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم فتقاصوا ديات بعضهم من بعض ويرد بعضهم على بعض بفضل إذا بقي لهم قبل الآخرين. وأحسب أن قائل هذا القول وجه تأويل العفو في هذا الموضع إلى الكثرة من قول الله حتى عفوا، فكأن معنى الكلام عندهم فمن كثر له فمن كثر فمن كفر له قبل أخيه القاتل شيء. ذكر من قال ذلك: حدثني موسى بسنده عن السدي فمن عفي له من أخيه شيء يقول بقي له من دية أخيه شيء أو أري. طيب أو احنا نريد واحد منكم يا شباب يعني يذكر لنا الفرق بين القول الأول والقول الثاني في معنى عفية. عندنا الآن قولان في معنى عفية، فمن عفي له من أخيه شيء، من يذكر الفرق بين القولين يا شباب؟ إبراهيم، ماشي إبراهيم رفع ايديه، تفضل إبراهيم. السلام عليكم. القول عليك الأول وكت. بيقول عفية هتكون مع تجاوزها اللي هو ساب له حكم حقه، فتكون عفية اللي هو مثلا ترك له جزء من الدية أو تجاوز أو قبل الدية وترك القصاص. أما عفية على القول قبل الثاني المعنى الأول، المعنى الأول ما هو؟ اللي هو إن هو ما له حق، كأنه ترك القصاص وعمل الدية. أيوه ترك القصاص، نعم يعني عفى عن القصاص وقبل بالدية. طيب والمعنى الثاني عفية بمعنى اللي هو هيكون عفية لا تبقى له أخي شيء، الدية اللي لسه ما تدفع أيوة. كلها. أيوه لم بقي له بقية من الدية، هيكون العفو هنا من الدية أو الأرض. هو وإذا كما ينفقون قل العفو اللي هو المتبقي. اللي هو البقية أو ما فضل. طيب تمام، بارك الله فيك، ماشي أكمل يا عمر. ذكر من قال ذلك: حدثني موسى بسنده عن السدي فمن عفي له من أخيه شيء يقول بقي له من دية أخيه شيء أو من إرش جراحته فليتبع بمعروف وليؤدي إليه الآخر لا من أرش. أحسن. والذي ولا تأويل القرش الأرش اللي حقه. هو في الأرش في الدية. لا يا عمر. أيوه. عمر أيوه. الدية يعني الدية في القتل، والأرش اللي هو في الجراح. الأرش في الجراح كالدية في القتل، فهمت؟ تمام، يعني الأموال التي تؤخذ مقابل الجراح. يقول بقي له من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته فليتبع بمعروف وليؤدي إليه الآخر بإحسان. والواجب على تأويل القول الذي رويناه عن علي والحسن في قوله كتب عليكم القصاص أنه بمعنى مقاصة دية نفس الذكر من دية نفس الأنثى والعبد من الحر، والتراجع بفضل ما بين ديتي أنفسهما أن يكون معنى قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من الواجب لأخيه على قصاص دية نفس أحدهما بدية نفس الآخر إلى الرضا بدية نفس فمن عفي له من الواجب لأخيه عليه فمن عفي له من الواجب لأخيه عليه من قصاص دية نفس أحدهما بدية نفس الآخر إلى الرضا بدية نفس المقتول، فاتباع من الولي بالمعروف وأداء من القاتل إليه بإحسان. وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فمن صفح له من الواجب كان لأخيه عليه القود عن شيء من الواجب على دية يأخذها منه، فاتباع بالمعروف من العافي عن الدم الراضي بالدية من دم وليه وأداء إليه من القاتل بإحسان، لما قد بينا من العلل فيما مضى قبله من أن معنى قول الله تعالى ذكره كتب عليكم القصاص أن إنما هو القصاص من النفوس القاتلة أو الجارحة أو الشاجة عمدا، فكذلك العفو أيضا عن ذلك. وأما معنى قوله فاتباع بالمعروف فإنه يعني فاتباع على ما أوجبه الله له من الحق قبل قاتل وليه من غير أن يزداد عليه ما ليس له في أثنان الفرائض أو غير ذلك، أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه. كما حدثني بشر عن قتادة قال بلغنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من زاد أو ازداد بعيرا يعني في إبل الديات في إبل الديات وفرائضها فمن أمر الجاهلية. وأما إحسان الآخر في الأداء فهو أداء ما لزمه بقتله لولي القتيل على ما ألزمه الله وأوجبه عليه من غير أن يبخسه حقا له قبله بسبب ذلك أو يحوجه إلى اقتضاء ومطالبة. فإن قال لنا قائل وكيف قيل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ولم يقل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يا عمر ننتظر عمر أنا أريد من أحدكم يلخص لنا قول الطبري رحمه الله في هذه الآية من أولها كده: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. من منكم يمكن أن يلخص ماذا يريد أن يقول الطبري في هذه الآية؟ نخلي الشباب تفكر كده، لان احيانا لما بيطول ذكر الاقوال، لما بيطول ذكر الاقوال بيتوه الطالب، لا يريد، لا يعرف ماذا، ما هي خلاصة قول الطبري. احد من الشباب يمكن ان يلخص لنا هذا الآية، هذه الآية؟ اتفضل اتفضل يا ابراهيم، عايز تتكلم اتفضل. الطبري حاول يوجه ذكر تأويلات الآية، وحاول يفكر الطبري ذكر اللي هو معنى الآية، مش إن الرجل لا يقتل بالأنثى، ولا إن الأنثى لا تقتل بالرجل، ولا إن الحر لا يقتل بالعبد، بل تأويل الآية إن الرجل اللي هو النفس اللي هو تأويل اللي هو الرجل يقتل بالأنثى، ومعنى الآية هنا اللي هو ما ضاعت عارف. طيب خلينا ناخد بكره واجب عشان ما تتلخبطوش. يعني انا احب منك انك انت تجمع الاقوال في سبب النزول وتلخص الاقوال، لان هذه من الايات المهمه التي اختلف فيها، واختلف تقريبا في كل جزء من الايه، يعني في معنى كتب عليكم القصاص، وفي معنى الحر بالحر، وهكذا، فمن عفي له من اخيه نفس الشيء. فانا خلينا البكره غدا ان شاء الله نحاول ان احنا يكون عندنا اختبار فيها، ويا ريت كل الطلاب يعني يحاولوا تلخيص الاقوال الوارده، واما كتابتها يعني انت ترسلها لي مكتوبه، او انك انت يعني تختبر فيها صوتيا ان شاء الله. طيب انا استاذنكم ان احنا نقف هنا، لان انا الان على سفر فلا استطيع ان نكمل، خلينا نقف عند صفحه 110. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.